الأخ يسأل عن حديث فتح روما يقول هل هو صحيح وإذا كان صحيحا متى سيكون الحديث؟ نعم صحيح، قد رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم روما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدينة هرق، يعني القسطنطينية، ثم تفتح بعد ذلك روما، وروما هي عاصمة إيطاليا الآن، فإن هذه البلاد ستفتح على أيدي المسلمين، وهذا دليل على أن حاضر هذه الأمة سيرتبط بماضيها. وهذا الفتح يا أخي متى يكون؟ سيكون بعد فتح القسطنطينية. القسطنطينية فتحت الآن مرتين، بقي الفتح الثالث، وذلك حين يكون بالتكبير، وهذا خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وذلك قرب نزول عيسى ابن مريم، فإن المسلمين سيفتحون المشارق والمغارب، وإذا نزل عيسى سيكمل هذه المسيرة، لأن عيسى إذا نزل لا يقبل من يهودي ولا نصراني جزية، ولا يقبل إلا الإسلام وحده، ومعنى هذا أنه سيقتل كل يهودي وكل نصراني، وحينئذ لا يبقى على وجه الأرض أبدا إلا مسلمون، لا يبقى على وجه الأرض أبدا إلا مسلمون. وفي حديث تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله بالإسلام أو ذلا يذل الله به الكفر. فإن قيل إذا كان عيسى لا يقبل إلا الإسلام، ومعنى هذا أن الناس سيكونون مسلمين، وأن كل كافر سيبات ويبقى على وجه الأرض كافر أصلا، وأن الله يستنطق الشجر، وأن الشجر يقول يا مسلم ورأي كافر تعال فاقتله، ويكون الكافر أذى المكان ويستسلم وينقاد للمسلم فيقتله، كيف حينئذ لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق؟ فقد جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وفي صحيح مسلم حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فجمع بينهما أنه إذا كان هذا الزمن الذي لا يبقى على وجه الأرض إلا مسلمون يبدأ التحول، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وبعد ذلك يبدأ التحول، تحصل الذنوب، تحصل المعاصي، ثم بعد الذنوب الكفر، ثم بعد ذلك الردة، ثم يوجد الشرك كما وجد في هذه الأمة، كانوا على التوحيد ثم وجد، وكما كانوا في عصر آدم كما قال ابن عباس بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم بعد ذلك بدأ التدرج كما قال ابن عباس في قول جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، قال هذا اسماء رجال الصالحين من قوم نوح، أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا لمجالسهم التي كانوا يجلسون فيها الصابة وسموها بأسم ففعلوا أن تعبد، حتى إذا نسخ العلم في رواية نسي العلم عبدوهم من دون الله تعالى والله أعلم.